فإذا نفخ فيه نفخة ثم نفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم ينظرون أو فإذا هم قيام ينظرون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا في هذه الدنيا. يختلفون منهم من يقول ساعة ومنهم من يقول يوم أو بعض يوم. ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. قال الله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يردون عليهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى فيومئذ في ذلك اليوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا ينفعهم الاعتذار ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل والله تعالى يضرب الأمثال في القرآن لبيان الحق من الباطل. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يكذبون ويجحدون إذا جاءهم الرسول بالآية من آيات الله قالوا إن أنتم إلا مبطلون. وهذا من آثار الطبع على قلوبهم كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق. فالله تعالى يأمر نبيه بالصبر وهذا كثير. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يؤمنون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا إله إلا الله وحده لا شريك يعني اصبر واثبت على في طريقك طريق الدعوة إلى الله ولا تبالي بالمبطلين المفترين. ولا تعبأ بهم وبما يقولون وما يقترحون وما يدعون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله أكبر. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف الآية يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال حكمته